بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان في صحيحه في كتاب الإيمان باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار. قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى بن عمارة قال حدثني أبي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الله أهل الجنة الجنة، يدخل من يشاء برحمته، ويدخل أهل النار النار، ثم يقول انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه، فيخرجون منها حمما قد امتحشوا، فيلقون في نهر الحياة أو الحياة، فينبتون فيه كما تنبت الحبة إلى جانب السيل، ألم تروها كيف تخرج صفراء ملتوية؟ قال طيب هذا يقول رحمه الله باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار. الشفاعة تقدم لنا أنها هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، والشفاعة إنما تكون لعصاة المؤمنين، للمؤمنين العصاة، أما الكفار فإن الشفاعة لا تنفع فيهم، كما قال عز وجل ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، وقال فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فالشفاعة تختص بعصاة المؤمنين، لأن المؤمنين على قسمين، قسم عصاة بذنوب كبائر أو صغائر ونحوها، والقسم الثاني مؤمنون موحدون مطيعون، فهؤلاء لا يحتاجون إلى الشفاعة، إنما يحتاجون الشفاعة من الرسول عليه الصلاة والسلام في أن يدخلوا الجنة كما تقدم. فهذا الحديث يدل على إثبات شفاعة المؤمنين بعضهم لبعض، وهذا نوع من أنواع الشفاعة. ومن أنواع الشفاعة دعاء المؤمنين للميت إذا مات والصلاة عليه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من ميت يموت فيقوم على جنازته 40 رجلاً لا يشركون بالله شيئاً إلا شفعهم الله تعالى فيه. وقوله هنا في الحديث ما من ميت يموت، ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلاً، التقييد بالرجل هنا أغلبي، وإلا فالمرأة كذلك. لا يشركون بالله شيئاً يعني شركاً أكبر ولا أصغر، فيشترط في الذين يصلون على هذا الميت، فيشترط في شفاعة المصلين ألا يكون فيهم من هو مشرك شركاً أكبر أو أصغر. أما الشرك الأكبر فظاهر، لأن المشرك شركاً أكبر لا تصح صلاته، حتى لو صلى فصلاته لا تصح. وأما المشرك شركاً أصغر فلأن الدعاء للميت شفاعة، والشفاعة لا تستقيم ممن تلطخ بالذنوب والمعاصي، الشفاعة لا تكون إلا من شخص مستقيم على أمر الله. أرأيت الآن لو أن مثلاً هناك دائرة حكومية فيها مدير، ثم جاء أحد الموظفين يطلب من موظف مهمل يتأخر في الدوام ولا يبالي، قال اشفع لي عند المدير آخر إجازة، هل يصلح أن يشفع؟ لا يصلح. إذن نقول لا يشركون بالله شيئا شركا أكبر، لأن المشرك شركا أكبر لا تصح صلاته أصلا، والمشرك شركا أصغر فيه شوائب من الذنوب والمعاصي فلا يصح أن يكون شافعا. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب حاء قال وحدثنا حجاج بن الشاعر قال وحدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا خالد كلاهما عن عمرو بن يحيى بهذا الإسناد، وقال فيلقون في نهر يقال له الحياة ولم يشك. وفي حديث خالد كما تنبت الغثاءة في جانب السيل، وفي حديث وهيب كما تنبت الحبة في حمأة أو حميلة السيل. قال وحدثني نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر يعني بن المفضل